هذه رسائلهم. هذا فارس الزهراني واحد من أكبر المنظرين للقاعدة اليوم، والله في رسالة افتحوها في النت ما أريكم إلا ما أرى، هو كان يكتب باسم أبي جندل الأزدي، ما أريكم ما أرى إلا ما أرى، والله يا شباب تقرب بدم ابن باز وابن عثيمين في عهدهما. تدرون ماذا يقول؟ يقول إن نهاية هذه البلاد قد اقتربت، فمن كان أحد منكم شانقا فليحد شفرته ولنبدأ بهيئة كبار العملاء. قالها في عهد ابن باز وابن عثيمين. هذا الرجل يا شباب ماجستير شريعة، ارتضع الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد مع لبن أمه، فلما شب عن الطوق تقرب إلى الله بدم ابن باز وابن عثيمين في قتلهم. قال فلنبدأ بهيئة كبار العملاء.